بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكمفهوم المخالفة، مثال كون اللفظ عاما من حيث العقل كمفهوم المخالفة. فمفهوم المخالفة على قول تقدم يكون عمومه من حيث العقل. مفهوم مخالفة، متى يكون مفهوم مخالفة؟ إذا كان حكم المسكوت خلاف حكم المنطوق فيكون مفهوم مخالفة، مثل في الغنم الصائمة زكاة، مفهومه عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. فالمذكور هو الغنم الصائمة، والمسكوت معلوفة، وحكم المعلوفة خلاف حكم الصائمة. فإذا قيل في الغنم الصائمة زكاة، فمنطوقه وجوب الزكاة في الصائمة، ومفهومه عدم وجوبها في المعلوفة. لكن كيف يفهم هذا الحكم، عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، كيف يفهم من هذا اللفظ؟ فقيل إن اللفظ موضوع له، إن اللفظ موضوع له، يعني إن اللفظ يدل عليه لغة، وقيل يدل عليه شرعا، وقيل اللفظ لا يدل عليه لكن العقل أو المعنى هو الذي يدل عليه. فبعضهم قال هذا اللفظ في الغنم الصائمة زكاة، هذا يدل على أن حكم المسكوت خلاف حكم المنطوق لغة، يعني جميع أهل اللغة حتى مع قطع النظر، يعني الشرع، حتى من لا يعرف الشرع يعرف هذا. بعضهم قال لا، لغة لا، لغة هو لا يدل إلا على حكم الصائمة، أما حكم المعلوفة لا يعلم باللغة بل بالشرع، بتتبع مواقع استعماله في الشرع يعرف أن حكم المسكوت بخلاف حكم المذكور. والقول الثالث ما هو؟ لا، اللفظ لا يدل لا لغة ولا شرعا بل العقل يدل. لماذا؟ لأنه لما ذكر هذا القيد، وهو الغنم الصائمة، لما ذكر هذا القيد، قيد الصائمة، لا بد أن يكون حكم المعلوفة خلاف ذلك، وإلا لو لم يكن حكم المعلوفة، لو لم يكن حكم المسكوت خلاف حكم المذكور لما كان لذكر القيد فائدة، ولا ينبغي أن لا يكون للقيد فائدة. فبناء على ذلك ينبغي أن يكون حكم المسكوت خلاف حكم المذكور. فبناء على هذا القول، مفهوم مخالفة اللفظ يدل على مفهوم المخالفة عقلا لا لغة ولا شرعا بل عقلا. ويكون على هذا القول، يكون مفهوم مخالفة مثالا لعموم اللفظ عقلا، وهو أنه على قول تقدم. ما الذي تقدم؟ ما هو ذاك القول؟ أن دلالة اللفظ على أن ما عدا المذكور بخلاف حكمه بالمعنى، أن ما عدا المذكور، أن دلالة اللفظ على مخالفة حكم ما عدا المذكور للمذكور. هذا بالمعنى، هذه الدلالة بالمعنى المعبر عنه بالعقل. المعنى هو الذي عبر عنه هنا بالعقل، يعني هناك عبر عنه بالمعنى وهنا عبر عنه بالعقل، والمعبر عنه واحد. ما هو ذاك؟ ما هو المعنى أو ما هو العقل؟ هو أنه لو لم ينفي المذكور الحكم عما عداه لم يكن لذكره فائدة. لو لم ينفي المذكور، أي لو لم ينفي قيد المذكور، يعني قيد الصائم مثلا، لو لم ينفي الحكم عما عداه، أي عما عدا المذكور، لم يكن لذكر القيد المذكور فائدة. كما في حديث صحيحين: مطل الغني ظلم. فهذا الحديث له منطوق، له مفهوم، ومفهومه مفهوم مخالفة. منطوقه ماذا؟ مطل الغني كون مماطلة من يقدر على أداء الدين مماطلته ظلم. ومفهومه أن المدين إذا لم يكن غنيا فمماطله ليس بظلم. وعدم كون مماطلة الفقير ظلما. كيف دل عليه؟ قيل لغة، وقيل شرعا، وقيل معنا. هناك قال معنا، هنا قال عقلا، والمراد واحد. يعني على هذا القول الثالث، إنما دل على أن من ناحية أنه لما ذكر الغني فينبغي أن يكون لذكره فائدة. ما هو ذاك الفائدة؟ الدلالة على أن مطل غيره ليس بظلم، لأنه لو لم يدل على ذلك لما كان لذكر هذا القيد فائدة، لكان يكفي أن يقول المطل ظلم، فلا يكون لذكر الغني فائدة. فبناء على ذلك، إذا بنينا على هذا القول، فهذا اللفظ يدل على ماذا؟ على مطر كل مطر، على أن أي مطر يحصل من غير الغني ليس بظلم. نعم. فمفهومه عام، مفهوم خالف عام، وعمومه بالعقل، أي بخلاف مطر غيره. والخلاف في أنه لا عموم له لفظي، والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقا لا عموم له لفظي. يعني بعضهم يقول المفهوم لا عموم له، مفهوم سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة لا عموم له. هذا الخلاف إنما هو في اللفظ والتسمية فقط، وإلا الذي يقول لا عموم له أيضا يعني معترف بماذا؟ بأن كل معلوفة لا زكاة فيها، وبأن كل مطل أي فقير ليس بظلم. وهم أيضا يعترفون أنه يفهم أن كل ما ذكر، أن كل ما ليس بمذكور، أي أن كل فرد للمسكوت هو خلاف، هو على خلاف حكمه، هذا في المخالفة. أو أن كل فرد من المسكوت موافق للمذكور في حكمه، يعني كل نوع من أنواع الإتلاف هو موافق للأكل، وأن كل نوع من أنواع الإيذاء هو حرام كما نتفي فحرام، وأن كل ما من ليس بغني مطله ليس بظلم، وأن كل معلوفة لا زكاة فيها. هم لا يخالفون في ذلك. ثم هم يقولون هذا لا نقول له عموم، بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ فقط. أليس هناك خلاف أن العموم هو من عوارض الألفاظ فقط، بل عام هو من يعرض لللفظ ويعرض للمعنى الذهني والمعنى الخارجي؟ نعم. وهذا الخلاف لم نقل إنه خلاف يعني لفظي، لأنه إذا قلنا العموم بمعنى العموم بمعنى تناول اللفظ لمتعدد، فالعموم بهذا المعنى يكون عارضا لللفظ فقط. إذا قلنا لا، هو استغراق متعدد، استغراق المتعدد، استغراق شيء ما لمتعدد، فيكون معنا أيضا نعما. نعم. يعني من يقول إن المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لا عموم له، هو لا يخالفنا في المعنى، بل يعني خلافه حاصل قوله أنه لا يسمى عموما، من ناحية أن المفهوم معنى والعموم من عوارض الألفاظ. ثم ألم يقول إنه يسمى عم بمعنى إنه مشتمل؟ نعم. والخلاف في أنه أي المفهوم مطلقا مفهوم موافقة مفهوم مخالفة لا عموم له، هذا الخلاف لفظي، لا عموم له لفظي، أي عائد إلى اللفظ والتسمية. نعم. هل يسمى عما أو لا؟ بناء على أن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، فإذا قلنا إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني جميعا، فيسمى المفهوم عما وعن الألفاظ فقط. وإذا قلنا إنه من عوارض الألفاظ فقط فالمفهوم لا يسمى عما، فهذا الخلاف في اللفظ والتسمية. وأما من جهة المعنى فهو شامل لجميع صور ما عدا المذكور. وأما من جهة المعنى فهو أي فالمفهوم شامل لجميع صور ما عدا المذكور، شامل لجميع صور المسكوت بما تقدم، هو شامل لجميع صور المسكوت بما تقدم، شمله بما تقدم من عرف. هذا بالنسبة إلى مفهوم موافقة. وإن صار به منطوقا، وإن صار به أي بدلالة العرف عليه صار منطوقا، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مفهوم موافقة. أو عقل، هذا بالنسبة إلى مفهوم مخالفة. نعم. يعني ما من جهة المعنى لا أحد يخالف أن قوله صلى الله عليه وسلم في الغنم صائمة زكاة يدل على أن له لا زكاة في أي فرد من أفراد المعلوفة، عقلا على هذا القول، عقلا يعني لماذا؟ لأنه لما قيل الصائمة ينبغي أن يكون حكم غيرها حكم كل فرد من أفراد غيرها على خلاف ذلك، وإلا لما كان لذكر قيد صائمة فائدة. نعم. وكذلك لا تقل لهما أوف على القول بأن دلالته على مفهوم وافق بالعرف، فيكون المعنى لا تقل لهما أوف، العرف نقله إلى ماذا؟ إلى تحريم جميع أنواع الاتلافات. فمن جهة المعنى ما في خلاف، كل يعترف أنه عام، أنه شامل لجميع صور المسكوت. لكن هذا الشمول هل يقال له عموم؟ إذا قلنا العموم من عوارل الألفاظ وأن العموم بمعنى تنابل الألفاظ المتعدد فلا يقال له عموم لأنه ليس بلفظ. وإن قلنا يعني أن العموم عوارل الألفاظ المعاني جميعا فيكون هذا فيسمى هذا الشمول عموما، لأنه وإن لم يكن شمولا لللفظ لكن هو شمول للمعنى. والخلاف في أن الفهوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم. والخلاف في أن الفهوى في أن مفهوم الموافقة بالعرف وكذا مفهوم مخالفة بالعقل، هذا الخلاف قد تقدم في مبحث المفهوم. نبه بهذا على أن المثالين على قول نبه على أن هذين التمثيلين على قول فيهما، يعني التمثيل بمفهوم الموافقة على ما يكون عاما بالعرف هذا على قول مر فيه، كذلك التمثيل بمفهوم المخالفة لما صار عاما بالعقل هذا على قول تقدم فيه. نبه بهذا على ذلك، ولو قال بدل هذا فيهما على قول كما قلت كان أقصر وأوضح، لكن لو قال المصنف بدل هذا الكلام التام لو قال فيهما في كل من المثالين على قول كما قلت كما قدرت كمفهوم المخالفة على قول وكالفحوى على قول، لو قال هكذا لما احتاج إلى ذكر هذا الكلام في أن الفحوى في العرف والمخالفة بالعقل تقدم، لا حاجة إلى ذكر هذا، فلكان يعني أوضح ولكان أخصر. ومعيار العموم الاستثناء، يعني معيار العموم الاستثناء يعني من علامات عموم اللفظ صحة الاستثناء منه، فأي لفظ يصح الاستثناء منه فهو عام. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا، هنا إنسان عام أنه صح الاستثناء منه. وكذلك إذا قيل واقتلوا المشركين إلا أهل الذمة، إذن هذا دليل على المشركين عام. وكذلك إذا قيل يعني يوصيكم الله بأولادكم إلا الكفار منهم فهذا عام. وكذلك لا رجل في الدار هذا عام يصح الاستثناء منه، لا رجل في الدار إلا زيد. فمعيار العموم هو صحة الاستثناء، وما ليس بعام لا يصح الاستثناء منه. جاءني رجل هذا ليس بعام، لذلك لا نستطيع أن نقول هناك جاءني رجل إلا زيد. جاءني رجال ليس بعام، أنه لا يصح جاءني رجال إلا زيد، لكن جاءني الرجال إلا زيدا يصح. إذن الرجال عام، رجال ليس بعام. معيار العموم الاستثناء، فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. نعم. فكل ما صح الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. لماذا؟ زاد الشارح مما لا حصر فيه، لأن العدد أيضا يصح الاستثناء منه، مع ذلك هو ليس بعام. يعني لا يقال له علي عشرة إلا اثنان فيصح الاستثناء منه، مع ذلك هو ليس بعام. عشرة ليس بعام لأنه لا يستغرق الصالح له إلا بحصر. فلذلك قال يعني إذا صح الاستثناء مع عدم الحصر فهذا دليل، أما إذا صح الاستثناء مع الحصر هذا لا يكون دليلا للعموم. مثلا زيد نستطيع أن نستثني منه، أن نقول كل زيد جميل إلا رجله، مع أن زيد ليس بعام بل هو مخصوص خاص، هذا مع ذلك يصح الاستثناء لأنه يدل على الحصر، لأن زيد هو محصور يعني يدل على هذا الذات وأجزاؤه محصورة. نعم. فيعني صحة الاستثناء إذا صح الاستثناء من لفظ مع كون ذلك اللفظ لا حصر فيه فهذا معيار العموم. للزوم لماذا نقول الاستثناء معيار العموم؟ كل ما يصح الاستثناء منه فهو عام. لماذا؟ للزوم تناوله للمستثنى، لأنه لما لا يصح الاستثناء إلا إذا كان شاملا متناولا للمستثنى، ولا يكون متناولا للمستثنى يقينا إلا إذا كان متناولا لجميع الأفراد. وإلا لو قيل جاء بعض الرجال لا يصح استثناء زيد. لماذا؟ لأن البعض ليس بمتيقن أن يكون زيد داخلا فيه، يمكن أن يكون المراد بعضا لم يدخل فيه زيد. لكن إذا قيل جاءني كل رجل أو جاءني الرجال فيعني زيد دخل فيه لزوم تناوله للمستثنى. وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف، وقد صح الاستثناء من الأمثلة السابقة التي ذكرناها للعموم، كلها يصح الاستثناء منه. من الجمع المعرف وغيره مما تقدم من السياق أنه جاء الرجال إلا زيدا، جاء الرجال إلا زيدا، جاءني عبد زيد إلا سالما، ما في الدار رجل إلا زيدا، كل هذا. ومن نفى العموم فيها يحمل الاستثناء منها قرينة على العموم. ومن نفى العموم في تلك الصيغ المتقدمة كما قيل أنه لا عموم فيها وأنها موضوعة للجنس صالح لبعض الأفراد، فهؤلاء يجيبون بهذا الجواب، يقولون الاستثناء قرينة ودليل على أنه مستعمل في العموم مجازا. يقولون مثلا في إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الإنسان بدون قرينة يدل على ماذا؟ على جنس الإنسان صالح لبعض الأفراد. لكن هذا الاستثناء في هذه الآية قرينة على أنه مستعمل فيها للعموم مجازا، هكذا يجيبون، يجعل الاستثناء منها قرينة للعموم. ولم يصح الاستثناء من الجمع المنكر، استثناء غير صالح من الجمع المنكر. لماذا؟ لأن جمع منكر ليس بعام. فجاءني رجال إلا زيدا لا يقال، لأن جاءني رجال إنما يدل على ثلاثة، فليس بلازم أن يدخل فيه زيد إلا إذا تخصص الجمع المنكر. فجمع إذا كان منكرا مثل اقتلوا مشركين فهذا، أو أكرموا رجالا فهذا لا ليس بعام فلا يصح الاستثناء منه، لكن إذا تخصص يكون عاما ويصح الاستثناء منه. إلا أن تخصص فيعم فيما يتخصص به، نحو قام رجال كانوا في ذلك إلا زيدا، قام رجال إلا زيدا لا يصح، لكن قام رجال كانوا في ذلك تخصص بهذه الصفة كانوا في ذلك، فيكون شاملا لكل فرد اتصف بهذه الصفة، شاملا لكل فرد اتصف بكونه في دار المخاطب فيكون عاما فيصح الاستثناء منه. قام رجال كانوا في ذلك إلا زيدا. قام رجال إلا زيدا لا قام رجال كانوا في ذلك إلا زيدا إلا زيدا منهم كما نقله المصنف عن النحاة. المصنف قد نقل هذا من النحاة أن الجمع المنكر وإن لم يكن عاما لكن إذا تخصص بنحو صفة فيكون عاما في كل ما اتصف بتلك الصفة. ويصح جاء رجال إلا زيد هذا يصح. لا يصح جاء رجال إلا زيدا بل جاء رجال إلا زيد يصح. لماذا؟ لأن إلا هنا ليس للاستثناء بل هي صفة بمعنى غير. جاء رجل إلا زيد معناه جاء رجال غير زيد جاء رجال غير زيد. فإلا لها استعمالان: استعمالها ذات استثناء وهو الأصل فيها، واستعمالها صفة بمعنى غير وهذا نادر فيها. وكلمة غير أيضا لها استعمالان: استعمالها صفة هذا هو الغالب في غير، واستعمالها استثناء حملا على إلا فهذا نادر. مثل جاء القوم غير زيد، ما جاء القوم غير زيد، ما جاء غير زيد. الأكثر أن يكون صفة جاء رجال غير زيد. فإلا إذا كانت صفة بمعنى غير فيصح بعد ما لا عموم فيه جاء رجال إلا زيد بالرفع. ألا أن إلا صفة بمعنى غير كما في لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة، آلهة هذا جمع منكر لا عموم فيه، مع ذلك وقعت إلا بعدها. لماذا؟ لأن إلا في هناك صفة بمعنى غير ليس ذات استثناء. والمعنى لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. فكيف يكون إعراب إلا زيد في مثل هذا؟ جاء رجال إلا زيد، فنقول إلا صفة، صفة للرجال، اسم بمعنى غير صفة للرجال، وهو مرفوع. زيد مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها الرفع العارية. يعني لما كان إلا وإن كان اسما لما كان على صورة حرف لم يمكن ظهور إعرابه عليه، فنحن أعطينا إعرابه لزيد فلم يمكن ظهور الإعراب الأصلي لزيد. وإلا الإعراب الأصلي لزيد جر، الآن هو مضاف إليه لكن الآن مرفوع. لماذا؟ رفع العارية، هذه عارية، هذا الرفع عارية من الله. والأصح أن الجمع المنكر في الإثبات نحو جاء عبيد لزيد ليس بعام. والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام فيحمل على أقل الجمع. نعم. فإذا قيل جاءني عبيد أو جاءني عبيد فلان أو عبيد لفلان هذا لا عموم فيه بل يدل على أقل الجمع، يدل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين على الخلاف في أقله. ليس بعام فيحمل على أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لأنه المحقق، أنه هو المتيقن. قيل إنه عام لأنه، وقيل إنه عام جمع منكر أيضا عام، كما أن الجمع المعرف عام كذلك الجمع المنكر أيضا عام، لأنه كما يصدق بما ذكر يصدق بجميع الأفراد وبما بينهما فيحمل على جميع الأفراد. هؤلاء يقولون لأنه كما يصدق بما ذكر، أي كما يصدق بأقل الجمع كذلك يصدق بجميع الأفراد، وكذا يصدق بما بينهما. فجاءني عبيد يمكن أن يكون جميع أفراد جميعهم، ويمكن أن يكون ثلاثة منهم، ويمكن أن يكون ما بينهما عشرة أو عشرون، فيحمل على جميع الأفراد ويستثنى منه على هذا القول، يستثنى من الجمع المنكر، يستثنى منه أخذا باللاحوط، أخذا باللاحوط، لأن اللاحوط أن يحمل على جميع الأفراد. لكن نحن نقول لا، لا يحمل على جميع الأفراد إلا بقرينة، مثل أن يتخصص بصفة. أما إذا لم يكن كذلك فإنما يحمل على القدر اليقين، والقدر اليقين هو أقل الجمع، ويستثنى منه أخذا باللاحوط ما لم يمنع مانع. هم يقولون إذا مانع مانع من حمله على جميع الأفراد إنما يحمل على أقل الجمع فقط، كما في رأيت رجالا، رأيت رجالا، لما كان رأيت فلا يمكن أن يعني يحمل على جميع الأفراد، وإلا يكون معنا رأيت جميع أفراد رجل هذا الجنس، وهذا لا يمكن. فواضح يعني أن المعنى رأيت رجالا يعني أقل الجمع، فعلى أقل الجمع قطع. والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة لاثنان، أن أقل مسمى الجمع، أن أقل مدلول مسمى الجمع. لماذا قال هكذا؟ لأن الخلاف ليس في الجمع بمعنى الضم. جمع له جيم ميم عين، جمع هذا له معنى، وكذلك جمع بمعنى لفظ يدل على أكثر من اثنين أو أكثر من واحد، هذا أيضا له مفهوم. وهذا المعنى الثاني له أفراد، مثل مسلمون، طلاب، رجال، الكلام في هذا الثالث، لا في أقل الجمع بمعنى الضم، أنه لا أحد يخالف أن أقل الضم بين اثنين يكفي في تحقق الضم اثنان شيئان، لا أحد يخالف في ذلك. وكذلك لا أحد يقول يعني إن مفهوم الجمع اثنان، لا، بل يعني الخلاف في مصداقات الجمع، مثل رجال، عبيد، مسلمون، هذا يعني أقل مدلوله ماذا؟ هذا هو الخلاف. إذن والأصح أن أقل مسمى الجمع يعني مسمى الجمع يعني أفراد الجمع، أقل أي أقل مدلوله ثلاثة. فمسمى الجمع مثل ماذا؟ مثل رجال ومسلمين، أقل مدلوله ثلاثة لاثنان، وهو القول الآخر، القول الآخر أن أقل مدلوله اثنان، وأقوى أدلته وأقوى أدلة ذاك القول الآخر، قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني إن تتوبا، خطاب لعائشة رضي الله عنها، عائشة وحفصة رضي الله عنها، إن تتوبا تاب الله عليكما، جواب محذوف، إن تتوبا تاب الله عليكما، قبل الله توبتكما، إن تتوبا إلى الله تاب الله، تاب الله عليكما، ثم فقد صغت قلوبكما، هذا تعليل لماذا؟ لطلب التوبة. لماذا يعني تطلب التوبة منكما؟ لأن قلبيكما قد صغت أي قد مال القلب إلى تحريم ماريه القبطية سرية النبي صلى الله عليه وسلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقد صغت قلوبكما فهنا أطرق القلوب على القلبين هذا أقوى الذي الله فقد صغت قلوبكما يا عائشة وحفصة وليس لهما إلا قلبان وأجيب بأن ذلك ونحوه مجاز لتبادل الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن وأجيب بأن ذلك إطلاق القلوب على القلبين في هذه الآية ونحو ذلك هذا مجاز لتبادل الزائد على الاثنين دونهما إلى الذهن لأن المعنى المتبادل هو الزائد على الاثنين ليس الاثنين نعم وأيضا يعني لما كان هناك لفظ ثلاثة أنواع مفرد مثنى جمع فكما أن مفرد بين المفرد والمثنى فرق كذلك ينبغي أن يوجد بين المثنى والجمع أيضا فرق فالمثنى دال على ماذا على اثنين والجمع على ما زاد على ما زاد عليهما ثم دونهما إلى الذين والداعي إلى المجاز في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه وهما كشيء الواحد والذي دعي إلى ارتكاب المجاز والذي دعي إلى العدول إلى الجمع في الآية كراهة الجمع بين تثنيتين في المضاف ومتضمنه يعني أن الجمع بين مضاف والمضاف إليه في التثنية فيما إذا كان المضاف إليه متضمنا للمضاف أي كلا للمضاف والمضاف جزءا والمضاف إليه كلا هنا الجمع بين تثنيتين مكروه يعني فأن يقال يعني رؤساكما قلباكما هذا يعني مكروه فهم يقولون رؤوسكما قلوبكما أيديكما لذلك هم قالوا إذا كان المؤكد مثنى فالأولى أن يجمع لفظ النفس بالعين على وزن أفعل يعني زيدان أنفسهما أما نفساهما هذا قبيح لأن النفس بمعنى الذات فأضيف التثنية إلى تثنية تتضمنه أي صار المضاف والمضاف إليه كلاهما مثنى مع كون المضاف إليه كلا للمضاف هذا مكروه عند العرب لذلك عدل عن التثنية هنا يعني في المضاف ومتضمنه والمراد بمتضمنه يعني مضاف إليه الذي يتضمنه تضمن الكل للجزء وهما كشيء الواحد بخلاف نهبي إذا هذا مكروه إذا كان المضاف والمضاف إليه كلا وجزءا بخلاف نحو جاء عبداكما هذا ليس بمكروه وينبني على الخلاف ما لو أقر وينبني على هذا الخلاف أي على الخلاف في أقل الجمع ما لو أقر أو أوصى بدراهم لزيد لو أقر شخص بدراهم لزيد فقال لزيد علي دراهم أو قال إذا مت فأعطوا زيدا من مالي دراهم إذا قال هكذا فما الذي يستحقه زيد والأصح أنه يستحق ثلاثة لكن ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النحاة على أن أقله 11 نعم لكن يعني في تمثيلهم هذا إشكال وهو أن دراهم جمع كثرة ليس جمع قلة جمع القلة 4 أوزان فقط أفعل أفعال أفعلة فعلة وباقي الأوزان كلها لجمع الكثرة. والفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة في البداية والنهاية جميعا، فجمع القلة يطلق على ثلاثة فما فوقها إلى عشرة، وجمع الكثرة من 11 إلى ما لا نهاية له. فكيف قالوا يعني من أقر بدراهم مع أنه جمع الكثرة، من أقر بدراهم فالمستحق ثلاثة. ينبغي أن يقال من أقر بدراهم يستحق 11، لأن أقل جمع الكثرة 11. نعم. ثم يستحق لا ما مثلوا به من جمع الكثرة مخالف لإطباق النهاة على أن أقله 11، ولذلك قال المصنف الخلاف في جمع القلة. قال هذا الخلاف أقل الجمع 2 و3، هذا في جمع القلة، أما جمع الكثرة فمتفق على أن أقله 11. فيجاب عن هذا التمثيل بماذا؟ بقول الشارع وشاع في العرف إطلاق دراهم على ثلاثة. نعم، دراهم وإن كان جمع الكثرة لكن يعني قد له معنى لغوي وله معنى عرفي. في اللغة أقله 11 لكن يعني في العرف أقله 3، شاع العرف بإطلاقه على 3. وهناك جواب آخر، ما هو؟ أن الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة في النهاية لا في البداية، فيقال جمع القلة يطلق على 3 فما فوقها إلى ما لا نهاية له، وجمع الكثرة يعني على 11 إلى ما لا نهاية له، فهما متفقان في البداية مختلفان في النهاية فقط. لكن هذا وإن كان قول بعض العلماء مثل سعد الدين التفتازاني، لكن هذا خلاف ما عليه جماهير النحاة. لكن هناك جواب أحسن من هذا كله، وهو أن يقال إن هذا الفرق فيما إذا كان للإسم جمع قلة وكثرة، وإذا لم يوجد إلا أحدهما فهو جمع مشترك بين القلة والكثرة. نعم. إذا كان الاسم ليس له إلا جمع واحد قلة أو كثرة، فهذا ليس قلة بل هو قلة وكثرة. فمثلا درهم، هل له وزن من أحد هذه الأوزان الأربعة؟ لا، ليس له إلا دراهم. إذن دراهم هذا موضوع يعني لثلاثة فما فوقها، وإنما الفرق يعني بينهما فيما إذا كان له جمع قلة وكثرة. مثل ماذا؟ مثل شهر، هناك أشهر وهناك شهور، هناك فرق. لكن بعض الأسماء ليس له إلا جمع لا وزن كثرة، مثل دراهم ورجل رجال، وبعض الأسماء ليس له جمع إلا على وزن القلة مثل رجل أرجل، فهذا ليس جمع قلة فقط ولا كثرة فقط بل هو مشترك بينهما. فدراهم لا نسلم أنه جمع كثرة بل هو جمع صالح للقلة والكثرة، فينبغي أن يكون أقله 3، فلا إشكال في تمثيلهم. نعم. ثم كما قال وشاع في العرف إطلاق دراهم على 3، كما قال صفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة، كما قال صفي الهندي الخلاف في عموم الجمع المنكر في جمع الكثرة، هذا قول آخر. أن الخلاف الجمع المنكر هل هو عام أو ليس بعام، فهذا يعني في جمع الكثرة. أما إذا كان جمع قلة فكل متفقون على أنه يدل على أكثر شيء على 10. نعم. كيف؟ ما هو؟ هذا الخلاف لا خطأ. لا هكذا الخلاف في يعني هذا الخلاف السابق هو الجمع المنكر عام أو ليس بعام، هذا في جمع الكثرة. يعني أما في جمع القلة كل المتفق على أنه لا يدل لا يكون عما. نعم. لا ليس بصحيح. والأصح أنه أي الجمع يصدق على الواحد مجازا، والأصح أنه أي الجمع يصدق على الواحد أي على المفرد مجازا لاستعماله فيه، لأنه يستحمل، لأنه قد ورد استعماله في الواحد، استعمال الجمع في الواحد تجوزا قد ورد عن العرب، نحو قول الرجل لامرأته وقد باردت لرجل أتتبرجين للرجال. نعم. هي تبرجت إلى رجل، مع ذلك يقال أتتبرجين للرجال، يعني وقع منك تبرج للرجال، وهذا لا ينبغي أن يقع منك. فهل وقع منها تبرج للرجال؟ لا، لرجل واحد، فأطلق هنا على رجل واحد الرجال. وما العلاقة؟ فلا بد أن يوجد هناك علاقة ولا بد أن يوجد هناك قرينة. العلاقة بين رجل واحد ورجال كراهة أو قبح التبرج إليهما. نعم. فكراهة التبرج يعني كما أن تبرج للرجال مكروه، كذلك التبرج للرجل واحد أيضا مكروه. من هذه الناحية شبه رجل واحد برجال، فأطلق على رجل واحد رجال على سبيل الاستعارة من باب إطلاق المشبه به على المشبه. والقرينة ما هو؟ قرينة حالية، وهو أنها لم تتبرج إلا لرجل واحد. نعم. والاستواء أتتبرجين للرجال لاستواء الواحد، لماذا أطلق الجمع مجازا هنا على الواحد لاستواء الواحد والجمع في كراهة تبرج له؟ لاستواء الواحد الرجل الواحد وكذلك الرجال سواء في كراهة تبرج المرأة له إليه. وقيل لا يصدق عليه ولم يستعمل فيه، وقيل لا يصدق عليه، لا يطلق المفرد، لا يطلق المفرد على الجمع. وما ادعيتم أن الجمع أن المفرد قد استعمل في على الجمع في هذا المثال غير مسلم ولم يستعمل فيه، والجمع في هذا المثال على بابه، والجمع في هذا المثال لا بابه، لأن من بارزت لرجل تبرز لغيره عادة. نعم. فيعني المؤبخ عليه ليس هذا الذي وقع منها، وإن كان الذي وقع منها هو تبرج لرجل واحد، لكن التبرج لرجل واحد يستلزم التبرج إلى رجال. هذا لازم عادي، هذا اللازم العادي هو المؤبخ عليه، فهنا ليس التوبيخ على ما وقع منها بل على ما سيقع منها، والذي سيقع منها هو تبر إلى رجال، فرجال على بابه. أو نقول يعني من تبرجت إلى واحد فلها تهيؤ واستعداد للتبرج إلى الرجال، فهذا التهيؤ هو المؤبخ عليه. فإذا قيل هذا وهذا فرجال على بابه لم يستعمل مفرد. والأصح تعميم العام بمعنى المدح والذم، والأصح تعميم العام. ما الفرق بين العموم والتعميم؟ التعميم هو الحكم بالعموم والاعتداد بالعموم والعمل بمقتضى العموم. فعموم هو كونه في حد ذاته عاما، لكن تعميم لا، تعميم هو يعني الحكم عليه بالعموم. فمعنى هذا الكلام ما هو؟ أنه إذا وقع عام في كلام ورد لمدح أو ذم أو غيرهما لم يرد لبيان الحكم، ليس قصده بيان الحكم، بل يعني هو وارد لمدح قوم أو في ذم قوم، فيعني مع ذلك فيه عام صيغة من الصيغ المتقدمة، هل نحكم على هذه الصيغة أنه عام، وهل نعتد بعمومه، وهل نعمل بعمومه، أم نقول يعني وروده لا لغرض بيان الحكم بل لنحو المدح هذا مانع من الحكم عليه بالعموم والاعتداد بالعموم؟ فنقول لا، تعميم نحن نعتد بالعام وإن كان واردا في نحو مدح، إذا لم يعارضه عام آخر. فإذا عارضه عام آخر فهذا العام المعارض الذي لم يساق لنحو مدح هذا يقدم في هذا الفرد الذي حصلت المعارضة فيه. نعم. فيعتد بعمومه، لكن إذا عرضه عام آخر لم يؤت بمثل هذا فهو مقدم عليه. لم يسق إذا لم يعارضها عام آخر، لم يسق لذلك، لم يسق لمدح أو ذم، إذ ما سيق له لا ينافي تعميمه، إذ الذي سيق العام له وهو المدح وبالذم هذا لا ينافي تعميمه، هذا لا ينافي الحكم بعمومه ولا ينافي الاعتداد بعمومه. فإن عارضه العام المذكور لم يعم، لكن إن عارضه عام لم يسق لنحو المدح فيعني لم يعمم، أي لم يعتد بعمومه. فيماذا؟ فيما عرض فيه في الفرد الذي وقعت فيه المعارضة جمعا بينهما، وقيل لا يعم مطلقا، قيل لا، إذا كان العام واردا لنحو مدح لا يعتد بعمومه مطلقا، لأنه لم يسق للتعميم. وثالثها يعم مطلقا، والقول الثالث ما هو؟ أنه يكون عاما حتى ولو عارضه عام آخر غير مسوق لنحو مدح هو يكون عاما فيعتد بعموم ذاك وعموم هذا فيحصل تعارضا فيبحث عن مرجح لأحدهما على الآخر. ثالثها يعم مطلقا أي حتى ولو عارضه عام آخر لم يسق لمثل ذلك كغيره يعني كما يعم غير العام غير ذلك. وينظر إلى عند المعارضة إلى المرجح فلا هذا عند المعارضة ينظر إلى مرجح يبحث عن مرجح لأحدهما على الآخر مثاله ولا معارض يعني مثال العام الذي سيق لنحو مدح ومع أنه لا معارض له مثاله إن الأبرار لفي نعيم إن الفجار لفي جحيم هذا مدح للأبرار وذم للفجار. مع ذلك الأبرار والفجار جمع معرف بالألف واللام من صيغ العموم. فهل نقول بعمومه؟ نعم نحن نقول بعمومه. إن الأبرار لفي نعيم يكون المعنى إن كل بر من الأبرار كل فرد من أفراد البر لفي نعيم وأن كل فرد من أفراد الفاجر لفي جحيم. ومع المعارض ومثال عام ورد لنهب مدعي أو ذم مع معارضة عام آخر له قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وهذه الآية يعني وإن كانت دالة على الحكم لكن يعني لم يسق لبيان الحكم بل لمدح عباد الله ومع ذلك هي عامة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يطلب حفظ الفرج على أي مملوكة ملكتها إيمانهم. فدخل فيه أختان جاريتان أختان يجمع بينهما في الوطئ فيدل على جواز الجمع بين الأختين في الوطئ. نعم. ولكن يعني قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين هذا عام آخر معارض وهو لم يسق للمدح بل هو مسوق لبيان الحكم فهو معارض لهذا العام في حق هذا في الجمع الأختين في الوطئ لأن الجمع بين الأختين المنهي عنه في هذه الآية شامل لماذا؟ للجمع في النكاح وللجمع في النكاح وللجمع في الوطئ بملك اليمين. فنقول إذن لا عموم لذاك يعني هو غير شامل للجمع بين الأمتين في بين الأختين في الوطئ بملك اليمين أو نقول له عموم ولهذا أيضا عموم لكن يعني بحثنا عن مرجح فوجدنا مرجح يرجح هذا فإنه وقد سيق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعا يعني يعم بظاهره الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين وعارضه في ذلك أي في ذلك الجمع أي في الجمع بين الأختين في الوطئ بملك اليمين عارضه وأن تجمع بين الأختين فإنه وإن لم يسق للمدح فإن هذا القول مع أنه لم يسقل المدح شامل لجمعهما بملك اليمين، فحمل الأول على غير ذلك بأن لم يرد تنابله له. قلنا لم يرد بذلك الأول أن يتنابل هذا، أو نقول أريد ورجح الثاني عليه بأنه محرم محرم، ورجح أو نقول يعني العام محكوم بعمومه حتى ولو عارضه عام آخر لم يسق لنحو المدح، فيبحث عن مرجح لعهدهما على الآخر. فبحثنا فوجدنا أن الآية الأولى مبيحة والثانية محرمة، والمحرم مقدم على المبيح لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح. نعم. والأصح تعميم نحو لا يستوون من قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن فيها، يعني لا يستوون هذا فعل منفي، والفعل بمنزلة النكرة، إذا قيل حضر معناه حصل حضور، وإذا قال ما حضر يعني ما حصل حضور، كما أنه إذا قيل يعني احضر معناه أوجد حضورا، وإذا قيل لا تحضر أي لا توجد حضورا. فبناء على ذلك، بناء على أن الفعل في قوة النكرة، فالفعل إذا كان منفيا يفيد العموم، لماذا؟ لأنه صار في قوة نكرة وقعت في سياق النفي. فلا يستوون معناه لا يوجد استواء بينهم، أي لا يوجد استواء، استواء هذا نكرة في سياق النفي، فيكون المعنى لا يوجد أي استواء. فلما قيل هكذا ورد إشكال، إذا كان هكذا لا يكون صادقا، لماذا؟ لأن أي شيئين إذا أخذنا لا بد أن يوجد هناك استواء بينهما في شيء من الأشياء، فيقال هذا عام مخصوص، كما قال تعالى خالق كل شيء، كل شيء دخل فيه ذاته وصفاته لكن يعني أخرج بالعقل، كذلك لا يستوون معناه لا يوجد استواء بينهما في أي شيء يمكن اندفاع الاستواء. نعم. ثم لا يستوون من قوله تعالى فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أي لا يوجد بينهما استواء في أي شيء يمكن اندفاع الاستواء فيه، في أي من أي وجه يمكن اندفاع الاستواء فيه. وكذلك لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يوجد بينهما استواء البتة، فهو لنفي جميع وجوه الاستواء الممكن نفيها، لنفي جميع الأوجه الممكن نفيها، لتضمن الفعل المنفي لمصدر منكر، لأن الفعل المنفي متضمن لمصدر منكر، والمصدر المنكر واقع في سياق النفي، فهو نكرة في سياق نفي يفيد العموم. وقيل لا يعم نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك من بعض الوجوه، وقيل لا يعمون لا يستوون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أو لا يستوون هذا مثل هذا لا يعم، بل يكون نفيا للاستواء من بعض الوجوه فقط، نظرا إلى أن الاستواء المنفي هو الاشتراك بعض الوجوه. وعلى التعميم يستفاد من الآية الأولى أن الفاسق لا يقد النكاح. نعم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يوجد بينهما استواء من أي وجه. إذن يعني المؤمن التقي يكون وليا في عقد النكاح لموليته، والفاسق ليس كذلك، فاسق لا ولاية له. نعم. ومن الثانية وكذلك على التعميم يستفاد من الآية الثانية أن المسلم لا يقتل بالذمي. نعم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب النار كفار، أصحاب الجنة مؤمنون. لا استواء بينهم البتة. إذن المسلم لا يقتل بالذمي، إذا قتل مسلم ذميا ليس لأهل القتيل إلا الدية، أما أن يقتل في قصاصا لا. خالف من المصلتين الحنفية. ولا صح تعميم نحوي لا أكلت قيل وإن أكلت. نعم. ماذا قال؟ ولا صح تعميم نحو لا أكلت، يعني إذا قال لا أكلت فالأصح أنه يعم جميع المأكولات، فيكون معنى لا أكلت أي لا أكلت مأكولا، لم يوجد مني أكل أي مأكول. وكذلك إذا قيل إن أكلت فزوجتي طالق، يكون المعنى إن أكلت أي مأكول فزوجتي طالق. نعم. لماذا يعني ذكر المصنف لا أكلت بعد لا يستوي؟ ما الفرق بين لا يستوي ولا أكلت؟ فلا يستوي عمومه من ناحية أنه يتضمن مصدرا منكرا، ولا أكلت هذا فعل متعد، هذا الفعل المتعدي الذي حذف مفعوله يفيد العموم، أي يفيد العموم في المأكولات من ناحية حذف المفعول. يعني لما لم يذكر له مفعول معين، مفعول خاص، فينبغي أن يكون المراد جميع المأكولات، وإلا لو قدرنا مأكولا دون مأكول فهذا يكون ترجيحا بلا مرجح. فلا أكلت فيه يعني عمومان من ناحيتين، لا أكلت أي لا يوجد منه أي أكل، هذا الذي يستفيد من لا يستوى، هذا يوجد من أي فعل وقع بعد نفي سواء كان لازما أو متعديا. إذا قال لا أقوم أي لا يوجد منه أي قيام، لا يستوي لا يوجد أي استواء. والثاني ما هو تعميم في المفعول، هذا لا يستفاد إلا في فعل متعدي. فلا أكلت فيه عموم في الأكلات وعموم في المأكولات، فلا معناه لا أكلت أي مأكول بأي أكل. لا أكلت من قولك والله لا أكلت فهو لنفي جميع المأكولات، لذلك قال الشارح لنفي جميع المأكولات، يشير إلى ماذا؟ إلى أن العموم هنا من ناحية المفعول، بنفي جميع أفراد الأكل المتضمن المتعلق بها. وقيل إن أكلت فزوجتي طالق، يعني إذا وقع فعل متعد بعد شرط أيضا، يعني كما أنه إذا وقع بعد نفي كذلك بعد شرط أيضا كذلك يفيد العموم. وإن أكلت فزوجتي طالق، يعني إن أكلت أي مأكول فزوجتي طالق مثلا، فهو للمنع من جميع المأكولات، فهو للمنع، فهو يمنع نفسه من جميع المأكولات. فيصح تخصيص بعضها في المسألتين. فإذا قلنا لا أكلت أو لا أكلت عام، عام لجميع المأكولات، إن أكلت عام لجميع المأكولات، إذا قلنا إنه عام دال على جميع أفراد المأكولات، فيصح تخصيص بعض المأكولات بالنية، ويصدق في إرادته. وإذا ادعى من قال هذا الكلام، يعني والله ما لا أكلت، أو قال إن أكلت زوجتي، فإن أكلته زوجتي طالق، ثم هو قال أنا لم أريد بعض المأكولات، يعني يصدق منه. وقال أبو حنيفة لا تعميم فيها، فلا يصح التخصيص بالنية، لأن فأبو حنيفة يقول لا، لا أكلت، هذا لا يدل على ماذا؟ على جميع أفراد المأكولات، بل هو يدل على ماهية المأكولات، فهي يدل على ماذا؟ على الماهية، هو نفي الماهية، والماهية لا تعدد فيها، فالماهية لا يقبل التخصيص. وإذا كان نفيا لجميع الأفراد فالأفراد متعدد، يعني يقبل التخصيص. وإذا كان نفيا للماهية فالماهية لا تعدد فيها فلا يقبل التخصيص. فإذا قلنا إنه نفي للماهية لا يقبل التخصيص، فلو ادعى أنه لم يريد بعض المأكولات لا يصدق. فهذه فائدة الخلاف. فإذا قلنا إنه نفي للماهية كما يقول أبي حنيفة فيقع الطلاق، يعني بأي مأكول. نعم. وإذا أكل مأكولا ثم قال لم يريده لا يصدق، لأنه يعني حلف على ترك ماهية المأكول، وماهية المأكول لم يتركه، لأن ماهية موجود في كل فرد. نعم. وعلى الأول لا، معناه ماذا؟ لا، هو نفى جميع أفراد المأكولات، وهو عام يقبل التخصيص، فله أن يخصص ويخرج منه بعض الأفراد. نعم. وقال أبو حنيفة لا تعميم فيهما، فلا يصدق، فلا يصح التخصيص بالنية، لأن النفي والمنع لحقيقة الأكل، لأن النفي فيه والله لا أكلت، هذا لحقيقة الأكل، أي لحقيقة الأكل من حيث المأكول. والمنع وكذلك المنع في إن أكلت فزوجتي طالق، هنا لحقيقة الأكل، وإن لزم منه النفي والمنع لجميع المأكولات. فالنفي لجميع المأكولات أو المنع عن جميع المأكولات هو معنى التزامي له، والمعنى المطابق ما هو المنع من الحقيقة أو نفي الحقيقة. حتى على كل حال هو يدل على يعني على المنع على نفي جميع المأكولات، إما مطابقة وإما التزاما، فبناء على ذلك يحنث بواحد منها اتفاقا. فعلى القولين إذا أتى بواحد يكون حانثا. وإنما عبر المصنف في الثانية بقيل على خلاف تسوية بن الحاجب وغيره بينهما، لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق شرط بدلي كما تقدم عنه، وليس الأمر كما فهم دائما لما تقدم من مجيئها للشمول، يعني ابن الحاجب صوى بين ماذا؟ بين الواقع في النفي والواقع في الشرط. نعم. ولكن مصنف جزم في المنفي أنه يفيد العموم، وفي الشرط قال أحكاه بقيل قيل كأنه يضعفه. هذا لما فهمه من أن عموم النكرة في سياق الشرط، عموم النكرة في سياق، فرق بين عموم النكرة في سياق النفي وعموم النكرة في سياق الشرط. وعموم النكرة في سياق الشرط بدلي، يعني النكرة في سياق الشرط يشمل جميع الأفراد فردا بدلا عن فرد هكذا، كما تقدم عنه، كما تقدم عن المصنف. وليس الأمر كما فهم، لكن ليس الأمر كما فهم دائما، بل لما تقدم من مجيئها، من مجيء النكرة في سياق الشرط للشمول، فصواب أنه لا فرق بينهما، أن كل واحد منهما يكون عاما، وشموله يعني يكون شموله شمولا دفعيا فيكون عاما. نعم. نقيفا، وصلى الله تعالى وسلم على خير القصيد.